بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات في كتابه كتاب التوحيد في باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وعن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، فقال أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تغلوا، أحسن الله عليكم، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. فإن طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى وعن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، قوله كان تقدم لنا أن كان تدل على الاستمرار غالبا، وقوله إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أي جعل شخصا أميرا يعني نصبه، وقوله على جيش أو سرية أو هنا للتنويع، والجيش الجنود الكثيرة من 400 فصاعدا، الجيش الجنود الكثيرة من 400 فصاعدا، وأما السرية فهي القطعة من الجيش تنفصل عنه ثم تعود إليه يبلغ أقصاها 400. إذن السرية من 400 فمادون، ومن 400 فمازات جيشا، وجمعها جمع السرية جمعها سرايا، سموا بذلك إما لأنها تسري ليلا خفية، إما أنها تسري ليلا خفية فسميت سرية من السري بالليل أو من السرى، وقيل لأنها يعني السرية تكون من خلاصة الجيش ومن خيارهم من الشيء السري يعني النفيس، فهي إما مشتقة من هذا وإما مشتقة من هذا. يقول أوصاه بتقوى الله، أوصاه الوصية هي العهد بأمر هام، الوصية هي العهد بأمر هام، قال الله عز وجل ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني، فلا تكون وصية إلا في أمر هام. وفي لفظ مسلم أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه، اللفظ ذكر المؤلف رحمه الله أوصاه بتقوى الله، ولفظ مسلم أوصاه في خاصته بتقوى الله، وقوله في خاصته أي في حق نفسه خصوصا، واضح؟ وقيل المراد بالخاصة من يختص بخدمته وصحبته، فيكون أوصاه بتقوى الله في خاصته يعني في من إيش يكون مختصا به ممن حوله من الخدم والصحب. وقالوا بتقوى الله، تقوى الله ترد كثيرا، بل هي وصية الله تعالى لعباده الأولين والآخرين، كما قال عز وجل في القرآن ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وجماعها جماع التقوى قيام العبد بفعل الأوامر واجتناب النواهي، وعلى هذا نعرفها بأنها اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وكل ما قيل فيها من معنى فإنه يرجع إلى هذا، وإلا فقد قيل في التقوى التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله، وقيل في التقوى هي أن لا يفقدك حيث أمرك وأن لا يجدك حيث نهاك، وقيل في التقوى خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. يقول أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، أي أن يفعل بهم خيرا في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة، فيسلك بهم كل ما فيه خير ويسر وصلاح، ويجنبهم كل ما فيه مشق شر ومشقة. يقول فقال أغزو باسم الله، أغزو باسم الله أي اشرعوا في الغزو مستعينين بالله تعالى. والباء في قوله أغزو باسم الله الباء للاستعانة والتوكل على الله تعالى. يقول في سبيل الله متعلق بقوله أغزو، والغرض من هذه الجملة الحث على إخلاص النية والقصد، لأن الغزاة الذين يخرجون للغزو لهم أغراض ومقاصد. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل شجاعة، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فالمؤمن حقا، المؤمن حقا هو الذي يقاتل في سبيل الله، هو الذي يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. وبهذا وصف الله تعالى المؤمنين بقوله الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. يقول قاتلوا من كفر بالله، قاتلوا من كفر بالله، هذه الجملة فيها معنى التعليل، أي قاتلوهم لأجل كفرهم لا لعصبية ولا لغيرها. وقولوا من كفر بالله يعم من كان كفره بجحود أو استكبار، لأن الكفر يرجع إما إلى الجحود وإما إلى الاستكبار. وفي قوله قاتلوا من كفر بالله قلنا إنه عام، لكن يخص منه ويستثنى منه من لا يجوز قتله، من لا يجوز قتله من الكفار كالنساء والأطفال ومن له عهد. ثم قال عليه الصلاة والسلام أغزو، أغزو كرر هذه الجملة إما توكيدا لما قبلها وإما توطئة وتمهيدا لما بعدها. كرر قول أغزو إما توكيدا لما قبلها وإما توطئة وتمهيدا لما بعدها. قال أغزو ولا تغلوا، تغلوا بفتح التاء وتشديد اللام، والغلول هو كتم الغنيمة أو أخذ شيء منها قبل قسمتها، فالغال هو من كتم شيئا من الغنيمة قبل أن تقسم، هذا هو الغال. وقد قال الله عز وجل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. يقول أغزو ولا تغلوا ولا تغدروا، ولا تغدروا، والغدر الخيانة ونقض العهد الذي أوجب الله عز وجل الوفاء به. ولا تمثلوا، ولا تمثلوا، والتمثيل تشويه القتيل بقطع أعضائه كالأنف أو الأذن أو اليد أو غيرها. قال ولا تقتلوا وليدا، لا تقتلوا وليدا، الوليد هو الصغير الذي دون التكليف، وقيل العبد لأن الأمة تسمى وليدة والذكر يسمى وليدا. إذن لا تقتلوا وليدا، الوليد الصغير الذي دون التكليف وقيل العبد. وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الوليد لأنه لا يقاتل، هذا أولا، ولأنه ربما أسلم، ربما يسلم، فلهذين السببين منع عليه الصلاة والسلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال. إذا لقيت عدوك، لقيت أي قابلته وواجهته. وقوله إذا لقيت عدوك بدأ بذكر العداوة من باب الإغراء والتهيج، إغراء وتهيجا، لأنه إذا علم أنه عدو له فسوف يقاتل بشجاعة وحماس. وقوله من المشركين عام في جميع المشركين، سواء كانوا من أهل الكتاب أم من غيرهم، يعني إذا لقيت عدوك من المشركين سواء كان يهوديا أم نصرانيا أم غير ذلك، فادعهم إلى ثلاث خلال أو خصال. وقوله أو هذا شك من الراوي، ومعناهما واحد، والمعنى أطلب منهم أن يخضعوا إلى هذه الخصال، وهي الإسلام هذا أولا، أو إعطاء الجزية، أو القتال. فيقال إما أن تسلموا فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فإنهم يقاتلون. يقول فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. فأيتهن ما أجابوك، أيتهن بالرفع اسم شرط مبتدأ، والتقدير فأيتهن ما أجابوك إليه، والكاف بقول ما أجابوك الكاف مفعول به، والعائد على اسم الشرط محذوف، والتقدير فأيتهن إيش ما أجابوك إليه كما تقدم. يقول أدعهم إلى الإسلام، أدعهم إلى الإسلام، وهذه هي الخصلة الأولى. وفي رواية لمسلم، في رواية مسلم ثم ادعهم إلى الإسلام بزيادة ثم، والصواب إسقاطها، لأن هذا لأن قوله أدعهم إلى الإسلام تفسير لهذه الخصال والخلال الثلاث. وثم توهم الابتداء، لأننا قلنا إذا قلنا في الحديث فادعهم إلى ثلاثة إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام، كأنه ابتداء كلام وهو تفسير لما قبله. وقوله أدعهم إلى الإسلام، الإسلام هنا يتضمن معنى الإيمان، يعني الإسلام المتضمن للإيمان، وذلك لأن الإسلام إذا أفرد دخل فيه الإيمان، والإيمان إذا أفرد دخل فيه الإسلام. يقول فإن أجابوك أي أسلموا فاقبل منهم وكف عنهم، أي اقبل منهم الإسلام وكف عنهم القتال. فإنهم أجابوك فاقبل منهم، أقبل ماذا؟ الإسلام، وكف عنهم القتال. يقول ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، أي ادعهم إلى الانتقال إلى دار الهجرة وهي المدينة، وكان هذا في أول الأمر وقت وجوب الهجرة إلى المدينة، وإنما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحول إلى دار المهاجرين ليتعلموا دين الله ويتفقهوا فيه. وقوله عليه الصلاة والسلام من دارهم إلى دار المهاجرين، ما هي دار المهاجرين؟ يحتمل أن المراد بها المدينة النبوية، فالمراد العين يعني المدينة النبوية، لأنها هي دار الهجرة في ذلك الوقت. قال الله تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، فالمراد تبوأوا الدار، الدار من المراد بها؟ المدينة. ويحتمل أن يكون المراد بقوله دار المهاجرين الجنس، أي الدار التي تصلح أن يهاجر إليها لكونها بلد إسلام، وهذا أولى لأنه يشمل المدينة وغيرها. هذا أولى أن نقول المراد بدار المهاجرين الجنس للعين، لأنه يشمل المدينة وغيرها، ولأن الهجرة إلى المدينة قد تتعذر على أهل البلاد البعيدة، يعني فرض مثلا في أقاصي أوروبا نقول انتقلوا إلى المدينة مع وجود بلاد إسلامية قريبة. ثم قال عليه الصلاة والسلام وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. إن فعلوا ذلك أي إن أسلموا، يعني إذا أسلموا وتحولوا من دارهم إلى دار المهاجرين، فلهم ما للمهاجرين من استحقاق الفيء والغنيمة، وعليهم ما على المهاجرين من الجهاد وغيره، يعني حكمهم حكمهم يقول فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يعني كالسكان البوادي أي الساكنين في البادية من غير هجرة ولا غزو. إذا أبوا أن يتحولوا، بمعنى أنهم أسلموا وبقوا في أماكنهم، فحكمهم حكم أعراب المسلمين، لأن هؤلاء بقوا بدون هجرة وبدون غزو. ولهذا قال ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، إلا أن يجاهدوا. ومفهوم قوله إلا أن يجاهدوا أنهم إذا جاهدوا مع المسلمين استحقوا الغنيمة، ولهذا قال ليس ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فمفهومه أنهم إذا جاهدوا مع المسلمين استحقوا الغنيمة. طيب، واستحقاقهم الغنيمة لا إشكال فيه، لكن الفيء ظاهر الحديث أيضا مفهوم قوله في عليه الصلاة والسلام ولا يكون لهم في الغنيمة شيء إلا أن يجاهدوا، أنهم إذا جاهدوا استحقوه مطلقا، وهذا هو المشهور من المذهب. وقال بعض العلماء إنهم لا حق لهم في الفيء، وإنما يكون الفيء لأهل الديار والبلدان، لأنهم هم الذين قد تهيأوا واستعدوا للجهاد دون الأعراب. إذن نقول الأعراب الآن الذين يكونون في البوادي إذا جاهدوا فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، إذا جاهدوا فتثبت لهم الغنيمة لهم. وهل يكون لهم شيء من الفيء؟ نقول مفهوم الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا، فإذا جاهدوا كان لهم الغنيمة والفيء، وهذا هو المشهور من المذهب أنهم يستحقون الفيء والغنيمة. وقال بعض أهل العلم إنهم يستحقون الفيء فقط، إنهم يستحقون الغنيمة فقط، وأما الفيء فلا شيء لهم فيه ولا يستحقونه، لأن الفيء إنما يكون لأهل الديار والبلدان الذين هيئوا أنفسهم ووطنوا أنفسهم للجهاد في سبيل الله ونشر الإسلام. والمسألة البحث فيها لمن أراد الاستزادة فليراجع كتاب أحكام أهل الذمة لابن القيم رحمه الله، ذكر هذه المسألة مفصلة. طيب، إذن نقول خلاصة ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أنهم إذا أسلموا، أن الأعراب الذين أسلموا أهل البوادي إذا أسلموا فلهم ثلاث حالات. الحال الأولى أن يتحولوا من ديارهم إلى دار المهاجرين، أن يتحولوا إلى دار المهاجرين، فحينئذ يقول لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. الحال الثاني أن يبقوا في أماكنهم مع الجهاد فلهم نصيبهم من الغنيمة، وفي الفيء خلاف، والراجح أنه له. والحال الثالثة أن يبقوا في أماكنهم مع ترك الجهاد فلا شيء لهم في الغنيمة ولا الفيء. طيب، وقوله عليه الصلاة والسلام ولا يكون لهم في الغنيمة، الغنيمة فعيلة بمعنى مفعولة أي مغنومة، مشتقة من الغنم وهو الربح، ولهذا نقول من له الغنم له عليه غرم، من له الغنم عليه غرم. وأما اصطلاحا فالغنيمة هي ما أخذ من مال حربي قهرا بقتال وما أحق به، الغنيمة ما أخذ من مال حربي قهرا بقتال وما أحق به، والذي أحق به مثل ماذا؟ قالوا كفدية أسير وهدية حربي إلى أمير أو نحوه من أفراد الجيش، يعني لو أن حربيا أهدى أمير المسلمين هدية، هذه الهدية تكون غنيمة لأنها بسبب قتال وما ألحق به. وأما الفيء في قوله الفيء، فالفيء من فاء يفيء إذا رجع، ومنه الفيئة للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا بمعنى رجعوا، فإن الله غفور رحيم. إذن الفيء بمعنى الرجوع، من فاء يفيء إذا رجع. وأما اصطلاحا فهي ما أخذ من مال كافر بحق بلا قتال، ما أخذ من مال كافر بحق بلا قتال، كالجزية والخراج والعشر وما تركوه فزعا، يعني لو أننا مثلا المسلمين دخلوا بلدا أو دهموا بلدا ففزع أهلها وخرجوا وتركوا أموالهم، فهذه الأموال تكون فيئا. والفيء من أوسع المصارف، الفيء من أوسع المصارف. طيب يقول فإنهم أبوا، نعم فإنهم أبوا فاسألهم الجزية. فإنهم أبوا أي أبوا الإسلام، أبوا الإسلام. وقوله عليه الصلاة والسلام هنا فإنهم أبوا، هم توكيد للفعل المحذوف مع فعل الشرط، توكيد للفعل المحذوف مع فعل الشرط، والتقدير فإن أبوا هم، فإن أبوا هم، واضح. وهذا مذهب البصريين، لماذا؟ قالوا لأن أدوات الشرط عندهم لا يليها إلا الفعل، أدوات الشرط لا يليها إلا الفعل. فقوله عليه الصلاة والسلام هنا فإن، شف شرطية، هم أبوا يقدرونها ماذا؟ فإن أبوا هم، فإن أبوا هم، فيقدرون فعلا دل عليه السياق. وعند الكوفيين أنهم مبتدأ خبره ما بعده، أنهم مبتدأ يعني فإن هم أبوا خبر وما بعده مبتدأ خبره ما بعده، وهذا أيسر وأسهل. نظير ذلك من القرآن إذا السماء انشقت، البصريون يقدرون إذا انشقت السماء انشقت، والكوفيون يقولون إذا السماء انشقت، يقول السماء مبتدأ وانشقت خبر. نظيره أيضا قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، شف إن شرطية، أحد اسم، ومعلوم أن أدوات الشرط لا يليها إلا أفعال، فيقدرون وإن أحد من المشركين استجارك أي وإن استجارك أحد استجارك، فهم يحتاجون تقدير، وما لا يحتاج إلى تقدير أولى. إذن نقول في هذا هنا في قوله فإن، فإنهم أجابوك، إنهم هنا مبتدأ خبره ما بعده. يقول فاسألهم الجزية، فاسألهم الجزية أي أطلب منهم أن يدفعوا الجزية، وهذه المرتبة إيش؟ الثانية من الخصال، الخصلة الثانية. والجزية من الجزاء، وهي مال عرفها الفقهاء رحمه الله بأنها مال يؤخذ من الكفار على وجه الصغار كل عام بدلا عن قتلهم وإقامتهم في دارنا، مال يؤخذ من الكفار على وجه الصغار كل عام في مقابل ماذا؟ نقول بدلا عن قتلهم وإقامتهم في دارنا. إذن جزية في مقابل ترك قتالهم وفي مقابل إقامتهم في ديارنا، دل عليها قول الله عز وجل قاتلوا الذين، شف قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ولهذا عرفوها بأنها مال يؤخذ من الكفار على وجه الصغار والذلة. بل الفقهاء رحمهم الله قالوا إنهم عند دفع الجزية يطال وقوفهم، ما تأخذ على طول، نكلم بهم يقف طويلا، وتجر أيديهم عند الأخذ، ما يقول تفضل، يجر يده من باب إيش؟ إذلالهم وإهانتهم. لكن هذا ليس عليه دليل، نقول على وجه الصغار، هم بتسليمهم الجزية سيكونون على وجه الصغار والذل. أما كونهم يقولون إنه يطال وقوفهم وتجر أيديهم عند دفعها، إذا أراد يدفع تمعط من الشيء، ظهرا. نعم. نقول هذا ليس عليه دليل. يقول عليه الصلاة والسلام يقول فإنهم أجابوك، فإنهم أجابوك، ومعنى أجابوك أي بذلوا الجزية. أي هذا قد ينفر، قد يكون سببا لتنفيرهم عن الإسلام. يقول فإنهم أجابوك أي بذلوا الجزية فاقبل منهم وكف عنهم. اقبل منهم أي اقبل منهم الجزية وكف عنهم القتال، لأن اقبل تعود على ماذا؟ الجزية، وكف تعود على القتال. يقول فإنهم أبوا، يعني أبوا الإسلام وأبوا الجزية، فاستعن بالله. استعن بالله أي أطلب العون من الله عليهم وقاتلهم. والجملة فاستعن بالله جواب الشرط فإنهم أبوا فاستعن بالله. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم، فإنكم أن تخفروا ذممكم أهون عند الله، وذمة أصحابكم أهون عند الله من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. يقول وإذا حصرت أهل حصن، المحاصرة التضييق والإحاطة بأن يحيط الجيش بالبلد ويضيق عليهم. وقول أهل حصن، الحصن هو الموضع المنيع المحكم الذي يتحصن به. الحصن هو الموضع المنيع، يعني يمنع، المحكم الذي يتحصن به. يقول فإن أرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، إن أرادوك يعني طلبوا منك، فالإرادة هنا مضمنة معنى الطلب، أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. الذمة هنا العهد، الذمة هنا العهد، والمراد عقد الصلح والمهادنة. عقد الصلح والمهادنة يعني على ترك القتال. والمعنى أن أهل الحصن إذا أرادوا أن تجعل لهم عهد الله وعهد نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، أو عهد الله وعهد نبيه. وعلل عليه الصلاة والسلام كما سيأتي، قال ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. فإذا قالوا أنزلنا على ذمة الله، فلا نقول أعاهدكم بالله أو عهد بيننا أو عهد الله بيننا ألا نقاتلكم أو عهد الله ورسوله بيننا أن نوقف القتال، وإنما اجعل العهد، اجعل لهم عهدك، فقل لكم عهد علي أو نعاهدكم، من غير أن تضيف هذا العهد إلى الله أو إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم علل عليه الصلاة والسلام فقال فإنكم أن تخفروا، أن تخفروا، فإنكم، نعم، فإنكم أن تخفروا ذممكم. هذا تعليل، جملة فإنكم أن تخفروا تعليل للنهي عن إعطاء ذمة الله وذمة رسوله، وذلك خشية عدم الوفاء بذلك. فإن نقض عهد الخلق أهون من نقض عهد الخالق، يعني من نقض عهد الله وعهد رسوله، لأنه قد ينقض الذمة، الذمة إذا جعلت ذمة الله وذمة رسوله، قد ينقض الذمة من لا يعرف حقها، وينتهك حرمتها من لا يعرف قدرها. فلذلك خشية أن تنتهك ذمة الله أو أن تخفر ذمة الله وذمة رسوله يجعل الإنسان لهم إيش؟ ذمته وذمة أصحابه. يقول ولكن اجعل ذمتك وذمة أصحابك فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. فإنكم أن تخفروا، أن مبئن، أن بفتح الهمزة على أنها مصدرية، أن هنا مصدرية. ولا يصح تسرها على أنها شرطية لأنه ليس لها جواب. فلذا يقرأ فإن في هنا فإنكم إن تخفروا غلط، فإنكم أن تخفروا ها؟ طيب فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون. أهون هنا مرفوع على أنه خبر، خبر أن، خبر أن المصدرية، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر بدل اشتمال من اسم، من اسم أن وهو الكاف، من اسم إن، من اسم إن فإنكم، من اسم إن وهو الكاف، والتقدير فإنكم إخفاركم ذممكم، فإنكم إخفاركم ذممكم، واضح. وقول تخفروا، تخفروا، تخفروا من أخ بضم التاء، تخفروا بضم التاء من أخفر الرباعي بمعنى نقض، أخفر نقض، يقال أخفر الرجل عهده يعني نقض عهده. وأما خفر الثلاثي فهو بمعنى الأمان والحماية، بمعنى الأمان والحماية، ولهذا يقال أخفرت الرجل يعني نقضت عهده، وخفرت الرجل يعني أمنت، يعني أخفرت الرجل أي نقضت العهد، وخفرت الرجل أي حميته، ولا حميته وش الفرق ها؟ لا مو فتاة الفاعل، سبق لنا ذكر القاعدة، يعني مثلا تقول هنا تقول خفرت الرجل أي أمنته، خفرت الرجل أي أمنته وحميته، أو تقول أمنته وحميته. طيب وإذا قلت خفرت الرجل إذا أمنته وحميته، ولا إذا أمنته وحميته؟ فيها قاعدة، القاعدة قال ابن هشام رحمه الله في مغني اللبيب: إذا كنيت بأي فعلا تفسره فضم تاءك فيه ضم معترف، وإن تكو يوما بإذا تفسره ففتحة التاء أمر غير مختلف. إذا كنيت بأي فعلا تفسره فضم تاءك فيه ضم معترف، تقول مثلا خفرت الرجل أي حميته وأمنته، وإن تك يوما بأي بإذا تفسره خفرت الرجل إذا حميته وأمنته. لماذا؟ لأن أي تفسيرية، والتفسيرية تتبع في الإعراب ما قبلها، واضح. من يعيد البيتين؟ نعيدها ونسألكم، هذه قاعدة مفيدة يعني بيت تستفيد منها. نقول إذا كنيت بأي فعلا تفسره، إذا كنيت بأي فعلا تفسره فضم تاءك فيه ضم معترف، إذا كنيت بأي فعلا تفسره فضم تاءك فيه ضم معترف، هذا البيت الأول. وإن تك يوما، وإن تك يوما بإذا تفسره بإذا تفسره ففتحة التاء أمر غير مختلف، يلا نبدأ كل الأول، يلا تسمعونه كل جميعا إن شاء الله حتى يستقر. إذا كان إيش؟ فيه ضم معترف. فيصلح. يلا نعطيكم مهلة، كل واحد ينظر عشان تحفظون، ثم تسميع بدون نظر. إذا كنيت بأي فعلا تفسره. يلا عشان لكم دقيقة، وين أنتم عن اللي تقرأ عليهم القصائد في سوق عكاظ 100 بيت؟ هل حتى الآن بعض الناس عوام من عوام من الناس يلقي القصيدة ما شاء الله، أقول يلقي القصيدة في يعني إلى حدود 100 بيت يحفظها. يلا أغلق الكتاب. ما خلصت؟ خلصت؟ يلا. طيب يلا شيخ محمد عقل تسكور، يلا عشان وانت راح للعقل تسكور تقرا ان شاء الله الى ان تصل. يلا انت كتبت بالجوال. يلا اذا كنيت باي فعل تفسره فضم تاءك فيه ضم معترف، وان تك يوما باذا تفسره ففتحه التاء امر غير مختلف. طيب فهمت المراد؟ أي يعني إذا قلت مثلا خفرت الرجل أي حميته، وتقول خفرت الرجل إذا حميته، فتح التاء. يلا يا عطنا. إذا مفتوح أي، وأي تكون مضمومة لأن أي تفسر الفعل خفرت مضموم، التفسيرية تكون تابعة لما قبلها. يلا باقي شوي. ها محمد باقي شوي ولا باقي شوي؟ معتوق كلم باقي شوي. ها رهبة السؤال؟ وش أنا وحشنا يعني وحش. كيف؟ ما أبدا. حنا نقول جزاك الله خيرا، عطنا البيتين اللي ألقيناها. غمض عيونك وغمض عيونك وقل الأبيات. حفظتها؟ عطنا ليش عطنا شوي. شوف لأني أعرف إنك إذا حفظتها الآن تنسوها. إن كنت بأي فعل تفسره. لا إذا كنيت. إذا كنيت بأي فعل تفسره فضم تاءك في ضم معترف، فإذا كنت وإن تك يوما. وإن تك يوما بإذا تفسره فتحة التاء أمر غير مختلف. أحسنت. فيه غلط غلط غلطات لكن تتعدل إن شاء الله. ها حفظت؟ أعطينا. إذا كنيت بأي فعل تفسره فضم تاءك فيه من ضم معترف، وإن تك يوما بإذا تفسره تفسره ففتحة التاء أمر غير مختلف. غير مختلف. حفظت؟ يلا. إذا كنيت يوما. لا إذا كنيت بأي أمر تفسره فضم تاءك مو بأمرا فعلا. إذا كنيت بأي فعلا تفسره فضم تاءك في ضم المعترف، وإذا كنت يوما بإذا تفسره صارت قصة. إذا كنت راح الوزن أعد مرة ثانية. لا قصدي كرر الحفظ عشان تحفظ ضبطه. احرص يا اخوان دائما احرصوا على الحفظ. العلم هو الحفظ، العلم هو الحفظ. من يحفظ يتعلم يرتقي في العلم، غير هذا مسألة فهم. ما فهم الفهم مطلوب لكن ليس كل شيء فهم. الحفظ هو الذي يسعفك، الحفظ هو الخزينة التي يستطيع طالب العلم أن يغترف منها كيف شاء متى شاء. أنت إذا أردت أن تتكلم أمام ناس عن مسائل فقهية أو عن باب فقهي، إذا كنت حافظ المتن يسهل عليك، إذا كنت غير حافظ لابد لن تستطيع أن تلقي ارتجالا إلا كلاما إيش يعني غير مرتب، لابد أنك تحضر. لو جاءك من إنسان مثلا وقال أنا أريد ألقي كلمة عن مثلا الصلاة، شروط الصلاة وصفة الصلاة، إذا كان مثلا يحفظ زاد المستقنع يستطيع أن يرتب هذا. صحيح الشيخ يقول لا ما بقي معي إلا ما حفظته، مهما كان الإنسان المعلومات العامة هذه تنسى، ولذلك اللي يريد يرتقي أن يحفظ في كل فن متن. والعبرة بقول ليست بك يعني حتى بكثرة القراءة الكتب وكثرة كلا التركيز، يعني احرص على الحفظ واحرص على التركيز. وحنا بقالين كثرة ركوع وسجود أفضل من طول القيام، واضح؟ أي المشهور من المذهب كثرة ركوع وسجود أفضل من طول القيام، معنا بقالين حنا المتون أكثر من هذا، لا. وهذه مسألة أظن مرت علينا أن العلماء فيها كم قول؟ ثلاثة أقوال. المشهور من المذهب أن كثرة الركوع والسجود أفضل. لماذا؟ استدلالا بقول النبي عليه الصلاة والسلام إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. والقول الثاني أن طول القيام أفضل لأن القرآن أشرف الذكر. والقول الثالث ما اختاره الشيخ الإسلام أن القيام أفضل بذكره والسجود أفضل بهيئته. وذكرنا لكم أبيات الخلوتي اللي ينصر فيها المذهب، يقول كأن الدهر في خفض الأعالي ورفع للأسافلة اللئام، فقيه عنده الأخبار صحت بتفضيل السجود على القيام.